لفتة الكبد في نصيحة الولد، وصية كتبها الإمام ابن الجوزي لولده 597 هجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، وأخرج ذريته من الترائب والأصلب، وعضد أي ضم العشائر بالقرابة والأنساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، وأحسن تربيتي في صبا، وحفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب، أي كثرة الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم 40:41. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة، وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد، 10 أولاد، فرزقني، فكانوا 5 ذكور و5 إناث، فمات من الإناث 2، ومن الذكور 4، فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، وأن يبلغ به المنى والمناجح، ثم رأيت منه نوع التوان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها، وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل، لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال فذكر إن نفعت الذكرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم يا بني، وفقك الله للصواب، أنه لن يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يوصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبر طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل أي شديد، فأين لذة أمس رحلت وأبقت مدى الدمن، وإن شهوة النفس كم نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنيا، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك، بقي الثواب الجزيل الجميل للطائعين، والمقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصي، وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل ما يربو أي ما يزيد على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك، واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصلا رفعا صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليست كل ما يراد مرادا، أي ليس كل ما يريد إنسان يتحقق له، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، جزء من حديث رواه البخاري ومسلم، والله المستعان. وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل، ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة، وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، لا بد للصنعة من صانع، وللمبني من بان، ثم يتأمل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة مثله، فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب تسليم عنانه إلى الشرع، أي التسليم والانقياد له، فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده، ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج غير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب قام به، فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة سيرته، وسير صحابه أصحابه والعلماء بعدهم، يتخير مرتبة الأعلى فالأعلى، ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف مستعمل من اللغة، والفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا، وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه، فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف، وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون، وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت، ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فالجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته، فمن الذي أقبل عليه فلم يرد كل مراد، يرد ماضيه ورد، أي بلغ وحصل، ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة، أو حظي بغرض من أغراضه، أو ما سمعت قول الشاعر الشريف الرضي، والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم على بابكم إلا تعثرت بأذيالي. وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، معنى الحدود ما حده الله، أي الحلال والحرام، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راع روعي ومن أهمل ترك، وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل موفق لي، فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبيري اللطيف، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ابن سبيان، وأنا قرين صبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبة، أي متنوعة الموضوعات، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير، فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه، ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل أبي ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند، مسند الإمام أحمد، وفيه زهاء 30,000 حديث، وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها، أي قائمة فيها مجموع مسموعاته، ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل، ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر، وأقعد حجزة بعيدا عن الناس، إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم، الرقة الأرض جانب الوادي، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم، وتشاغلت بالتقلل من الطعام، وألزمت نفسي الصبر فاستمرت، وشمرت ولازمت وعالجت السهر، ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا مما يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في غالب الأحوال حق الحق، فأحسن الله تدبيري وتربيتي، وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد، ومن يكيدني وهيأ لي أسباب العلم، وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ، والحظ وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي بفسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذم، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال، أي تاب عند المؤلف أولئك الذين كانوا يزيلون السالفة، وهي مقدم العنق من الأذن إلى الترقوة، وإطالة السالفة مظهر من مظاهر الخنوث أو التشبه بالكفار، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، البقرة 282. فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واسقي غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاتت مراتب الفضائل، وقد كان السلف الصالح رحمه الله يحبون جمع كل فضيلة، ويبكون على فوات واحدة منها. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: مغبرتا في سبيل. وبكى آخر فقال: ما يبكي؟ فقال: علي يوم مضى ما صمته، وعلي ليلة ذهبت ما قمتها، واعلم أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. وقد قال الرجل لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك، فقال: أمسك الشمس. وقال قوم عند معروف الكرخي، وهو زاهد متصوف رحمه الله، فقال: أما تريدون أن تقوموا؟ فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر. وفي الحديث: من قال سبحان الله العظيم وبحمده خرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس بن طلق عابد من الخوارج رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة 3 مرات، وكان 40 رجلا من السلف يصلون الصبح بوضوء العشاء، وكانت رابعة العدوية تحيي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزيعة وقالت لنفسها: النوم في القبور طويل، ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا، فرضنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي 30 سنة في النوم، ونحو من 15 في الصبا، فإذا حسب الباقي كان أكثر في الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات؟ ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الرقاد الطويل. فقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاء الشيخ أبي الحسن الداماغاني رحمه الله قال: كنت في صبوتي متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله وقال لي: يا بني، لست أبقى لك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح لك دكان خباز وتكسب. فقلت له: ما هذا الكلام؟ قال: فافتح دكان بزاز، أي بائع الثياب. فقلت: كيف تقول لي هذا وأنا ابن قاضي القضاء أبي عبد الله الدامغاني؟ قال: فما أراك تطلب العلم؟ فقلت: اذكر لي الدرس ساعة. فذكر لي، فأقبلت على الاشتغال بالعلم والشهد، ففتح الله تعالى علي. وحكى لي بعض أصحابه أبو محمد الحلواني رحمه الله قال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة، وكنت موصوفا بالبطالة، فأتيت أتقاضى بعض سكان دار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون: جاء المدبر، أي الربيط. فقلت لنفسي: يقال عني هذا؟ فجئت إلى والدتي فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبي من مجلس الشيخ أبي الخطاب، ولازمته، فما خرجت إلا إلى القضاء، فصرت قاضيا مدة. قلت: ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر. فالزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء، وقل عند انتباهك من النوم. الحمد لله الذي وقل عند انتباهك من النوم: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي يحيي السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، رواه البخاري ومسلم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج إلى المسجد خاشعا، وقل في طريق: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تجنب النار وأن تغفر لي، إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، رواه لي في الأذكار. واقصد في الصلاة إلى يمين الإمام، فإذا فرغت من الصلاة فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. بيده الخير 10 مرات، قلها 10 مرات، ثم سبح 10، واحمد 10، وكبر 10، واقرأ آية الكرسي، واسأل الله سبحانه قبول الصلاة، فإن صح لك فاجلس ذاكرا الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صلي واركع ما كتب لك، وإن كان 8 ركعات فهو حسن. فإذا أعدت درسك إلى وقت الضحى الأعلى، فصلي الضحى 8 ركعات، ثم تشاغل بمطالعة أو نسخ إلى وقت العصر، ثم عد إلى درسك من بعد العصر إلى وقت المغرب، وصلي بعد المغرب 2 ركعات. فإذا صليت العشاء فعد إلى دروس، ثم اضطجع على شقك الأيمن فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34، وقل: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، رواه البخاري. وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، فقم إلى الوضوء وصلي في ظلام الليل ما أمكن، واستفتح بركعتين خفيفتين، ثم بعدهما 2 ركعات من القرآن، ثم تعود إلى درس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة، وعليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس، وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولا تشتغل بعلم حتى تحيي ما قبله، وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون، فقد قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. واعلم أن العلم يرفع الأرذال، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن، وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلق، وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولده، فجلسوا يسألونه عن المناسك، فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، فقال الخليفة لولدي: قوما ولا تنيا ولا تكسلا في طلب العلم، فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان الحسن مولى أي مملوكا وابن سيرين ومكحول وخلق كثير، وإنما شرفوا بالعلم والتقوى. واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز، فقد قيل: من قنع بالخزي والبقل لم يستعبده أحد. ومر أعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه البلدة؟ قيل له: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف بلدانك غيره سعيا في طلب المال كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيء قط، وأموره تجري على السداد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطلاق 2 و3. يا بني، ومتى صحت التقوى رأيت كل خير. المتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذينه، ومن حفظ حدود الله حفظه الله. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جاهه، تجده أمامك. رواه أحمد والترمذي. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة، قال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الصافات 143-144. وأما فرعون فلما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل. يونس 91. فاجعل لك ذخائر خير من تقوى تجد تأثيرها. وقد جاء في الحديث: ما من شاب اتقى الله في شبابه إلا رفعه الله في كبره. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد يوسف 90. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف 90. واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن المحرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة، ومراعاة لحد، وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فأفرج عنه. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الآخر: اللهم إني استجرت أجيرا فاستسخط أجره فاتجرت به، فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجرتي؟ فقلت: انظر إلى تلك البقرة ورعاتها فخذها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا. فانفرج ثلثا الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني علقت بنت عمي، فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك ففرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. رواه البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ. وروي سفيان الثوري رحمه الله في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلت فإذا بقائل يقول سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوم آثرت الله على هواك؟ قلت: نعم. فأخذتني صواني النثار في الجنة، أي الآنية التي تنثر في الأفراح إكراما للضيف حيث يأخذ ما يصل ليده. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد وخلقا تشاغلوا بالعلم، ونذر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من 4 أنفس: سعيد بن المسيب والحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقد كانوا رجالا، وإنما كانت لهم همم ضعفت عندنا. وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية، فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر إلى كتاب صفوة الصفوة، وإن شئت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضي الله عنهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. وقد علمت يا بني أني صنفت 100 كتاب،